جزاك الله خير. بالنسبة للذي يبني مسجد ويأمر بدفن المسجد هذا قياسا على فعل الرسول هل جائز له؟ لا لا لا يدفن الرسول ما دفن مسجد. الرسول دفن في الحجرة في بيته، لكن لما وسعها الوليد أدخل الحجرة كلها ورمتها في المسجد. النبي ما دفن في المسجد صلى الله عليه وسلم، بالنسبة لذلك دفن في بيته بيت عائشة، ولكن بعض الأمراء في آخر القرن الأول أدخله في المسجد للتوسعة، أدخل الحجرة ورمتها وقد غلق في ذلك، لكن وقع ما وقع.